وإن لم يحسن قال الله لم يجب أو أنه يدع الأمر لنفسه ويكون يعني والله لا أظهر ولا أظهر الله يجعل الاستخارة ما علم أقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسمع إلى آخره إن كان وأنا الأمر أخير من في ديني وللعين ومعاشي والحق والتاولي فأقضه فيستوى لي ومبارك فيه وإن كنت أعلم أنه إلى آخر فلا يسمع على هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستشير ما لابد من الاستخارة واستشار أهل الخير يستشير بعد الاستخارة لأهل الفضل وأهل النصح وأهل المحبة والخير وأهل الحسد وأهل الجهل يعني يستشير من يظن أنهم من الخير ويظن أنه أو يعتقد فيهم أنهم من الخير ومن يحب له الخير حتى أو لهم خبرة بهذا الشيء الذي مثل زوجة يستشير من يخبرها ويخبر أهلها مثل معاملة إنسان في تجارة يستشير من له خبرة به وبأعماله مثل السفر إلى بلد يستشير من يعرف البلد وهل السفر لها مناسب وهو مناسب وما أشبه ذلك يعني يستشير من له صلة بالشيء الذي هو يتعلق به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لبيع أقلام البيت يا شيخ المفيدة والعلمية طيبة إذا كان يعني البيت مصدر لها لأنه يجي يستعمل في أشياء يعني مضرة وأقلام فإذا أراد الشخص أن يستبدلها بأقلام مفيدة وأقلام علمية ما في رأيك؟ ما لا فيها مال يعني وقت الآن أسلم الله أقول أقلام هذه الآن هذا في الناس وإذا تيسر أفلام إسلامية توجه إلى الخير وتعين على الخير فشراها لا بأس به من يعني. إن كانت فيها صور لكن دعت تضر لهذا الشيء مثل ما يشتري الإنسان كتاب فيه صورة أو مجلة فيها صورة لأن فيها علم مثل ما الإنسان يدخل في التلفاز يتكلم يدعو إلى الله يبث العلم وينشر العلم ويجيب عن الأسئلة من شرح تضر لهذا هو من باب مكافحة الشر بعض الإخوان وأنا منهم قد يتوقف عن الدخول في التزاج ومن شرح التصوير لكن بعض إخواننا من أهل العلم نشطوا في هذا وإن شاء الله مأجورون وقالوا ما ندع جلالة لأهل الشر أو لجهلة نشارك فيها وإن كان فيها شيء من التصوير لكن من باب ارتكاب الأعمال السيئة بتوفيق كبراهم من باب تحصيل على مصلحتهم وعلى مصالح وإن فاتت الدنيا منهم فاشترى الأفلام الطيبة المفيدة النافعة لاجتهاد الناس مثل ما نوصي الآن الحكومة نقول عليك بالأفلام الصالحة واترك الأفلام الغربية ومن هذا نعم جزاك الله خير صلاة الفرد خلف الصف يا شيخ الراجح فيها الصحيح فيها أنها لا تصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الفرد خلف الصف ثبت عن صلاة الحج عليه بشيء لا وغيره ثبت عن انه امر الرابس لما صلى وعده خلص الصلاه يعيد الصلاه فهم؟ واما صلاه المراه وحدها فالمراه من اهل المصالحه في مولد من اهل الشاب صلي وحدها لا باس لكن الرجل من اهل المصالحه ويستطيع ان يجد فرصه اذا في الغالب اذا اجتهد ومن الله ما لها حيله لو وجدت فرصه ما لها تدخل في الصف ليس لها ذلك فوت الجماعه نعم فوت فضيله الجماعه فوت فضيله الجماعه نعم والغالب يعني حسب ما نعلم وغالب أن المؤمن إذا اجتهد يجد فجأة في الصف أو مع الإمام عن يمينه لكن تغلبه العجلة فيصف وحده لا يتبع الصف ويعتني بالصفوف حتى يجد فرجة فإذا عرف الفرد بالصح ورسل وحده تساهل وحفظ الشرع والله أعلم أنه رأى أمر بالإعادة ومنع من الصف وحده من أسباب عناية سد الخلل تحريه إكمال الصفوف وعدم التساهل في أن يصلي وحده سدا وأما قياسه على المرأة قياس بعيد ذكر الشيخ تقي في بعض مؤلفاته وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز عند الحاجة صلي وحدها لكن فيما يظهر من الدليل ليس بصحيح يعيد صلاة ولو كان جاهل لأن الذي قال لا صلاة ثم أخذ الصف وعمل ومرة اللي صلى واحد العيد ولا قال أنت ما بلغ النهي ولا بلغ النهي سد للباب حتى ينتهي الناس يعني حتى ينتهي الناس عن هذا العمل. الشيخ بارك الله. هنا تنافس اثنان على إمامة المسجد، ثم تقدم الوزارة أرسلت يعني الجهة المختصة أرسلت يعني إمام خلاف عن ليس الجماعة رغبان فيه، هل يعني صلى وراء كيف تكون تبرو كان في بعض المعاصي مثلا حاق اللحية وما إلى ذلك، هل نصب الإمام يحل العقد زي ولا نعم نصب الإمام يحل العقد، هو اللي نصب الإمام الموظف في هذا الشيء سواء كان وزير الأوقاف أو مدير الأوقاف أو شخص آخر معين من هذا الأمر نعم هو اللي يعين، فإذا عين من لا يصلح أهل المسجد أن يقوموا في هذا ويطلبوا منه أن يغير هذا الشيء من غير أن يشق عصا نعم، وفيها يقول هذا الرجل لا يصلح ومن الذنوب ندرسه هذا بالطريقة الصالحة بالطرق الصالحة والأدب حتى يعين من هو أهل لذلك، وصلاته هذا صحيحة صلى ابن عمر كما أتي من الصحابة وسأله الصلاة هذا الحجاج، الحجاج من أظلم الناس من أشق الناس صلى خلف الوالد العظمى معروف حالف صلى خلف ناس كثيرين في الأمراء، والنبي عليه الصلاة قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم لقل عيدوا. هناك خوف من الحجاج يعني لو إنسان ما صلى وراء الحجاج مثلا أو من المسؤولين لو صلى ابن عمر وما صلى وراء ما أعلى حسنا، لكن عزيزة أمر الحجاج أن يقتد ابن عمر يتعلم منه يستفيد منه لا من أمع إخلاق الحاجة من أمع عرفة إنه ينتشر فيها يستطيع كل واحد يسليه جماعات وينتشر فيها انتشار العظيم تفضقوا فصل، لكن ابن عمر تحرر في هذا جمع الكلمة نعم. وهل تجد إقامة الجماعة في مسجد واحد يعني جماعتين في مسجد واحد على فرد واحد؟ لا أفناتهم جماعة الأولى سلوا جماعة في الثاني ولا يضيع الجماعة، هذا هو الصواب ولا يضيع بعض السلف منه وفي القرآن ليس بصحيح الصواب أن يصلوا جماعة، هذه أمرين، الأمر الأول عموم الأدلة فيه هو الجماعة، والأمر الثاني ما ورد من حديث الرجل دخل فصلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلي معه، فدعا إلى الجماعة عليه الصلاة والسلام واحد يقول ما يصلي معه ولو قام معه أكثر من واحد صلاة الجماعة أفضل، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة دعوة إلى الجماعة، ثم أنس لما فاتت الجماعة صلى وأصحابه جماعة في المسجد يعني رضي الله عنه فلا في البخاري جاءوا أدركت من التشهد الأخير هل يواصل مع الإمام أم ينتظر ويشوف الجماعة؟ هذا محل عبارة لكن الأقرب أنه يواصل معهم، لأن الرسول عليه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يحدث شيئا، وبين أن الجماعة تدرك بإدراك ما ذكرت من الصلاة فأدرك الصلاة هذا يدعى أنه يدرك الجماعة أدركها، لكن إذا جاء والإمام جالس أو ساجد فالسنة يصلي معه، لأن النبي عليه الصلاة قال لا تتصلوا أن تسعوا ما تفهم عليكم السكر مرة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يقل إلا إذا أدركتموه بعد الركوع أما شيخ ما حكم المسلمين الذين يجي مسلم أصحابه رضي الله عنهم لا هم رخاتي هل ينك عشاء ولا أول بسم الله هي مسلم يقلدنا أصحابه ويقلدنا أبا سفيان في الجاهلية حقا وبعض من الجهلة يطرق لسانه في أبا سفيان يسبه أي السؤال بدي مثل يعني في التلفزيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب ومثلون أبا سفيان في الجاهلية حقا في أداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من الجهلة يعني لما يشوفوا أنه يعني يبغض الرسول يطلق عليه يقبل أبا سفيان. أولا التمثيل لا يصلح ولا يجوز لأنه كذب، لا يجوز للمسلمين يتمثل في فلان أو فلان، فإذا كان التمثيل من مسلم يتمثل بكافر صار أمر أقبح وأشد صار خطر أعظم، كيف يمثل نفسه أبا جهل أو رفاه بن ربيعة أو يمثل نفسه فرعون أو يمثل نفسه النمرود أو أشباه من الكفر هذا لا يجوز، حتى ولو كان التمثيل عن مسلم فكيف عن كافر، وقد صدر من هيئات كبار العلماء في دورة سبقت من مجلس التأسيس الرابطة أيضا في دورات سبقت بإجماعهم

والذاتية التي لا تعلق بالوسيلة لكن أسباب ثابتة تكون السميع عليم قدير هذه أسباب ذاتية أسباب الوجه أسباب الأصالة أسباب اليد أسباب النفس هذه أسباب ذاتية بخلاف أسباب النزول والاستواء والرحمة والغضب والمجيء ونحو ذلك والخلق أسباب فعلية اختيارية فلا مشيئة إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم فصفة الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية مثل الكلام والصواب أنها فعلية لأنها لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى مهم دائما يتكلم إن شئت ذاتنا فإذا شاء تكلم ولهذا تكلم مع موسى تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن على محمد وأنزل التوراة على موسى في إنجيل عيسى يمر على داود والصحف على إبراهيم وهكذا وهو يتكلم إذا كان وهكذا يوم القيامة يتكلم مع الناس يوم القيامة يقول لهذه الأخذ بعث النار وليها الجنة هل رضيتم هذا الكلام منقول لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى فلهذا تكون من داخل ثلاث أفعال لأن تحتل فيها الاختيار أما سمعه وبصره وعلمه وطاته وجهه يده نفسه قلبه هذه صفات ذاتية من تعلم المشيئة ذاتية صفات ويقال لها خبرية أيضا ولكن خبرية عامة تعمل ذاتية تعمل صفات ذاتية نعم نعم نعم الكلام يعني بعض العلماء يقول لها ناس فعلية لا ما هي مشاحة هي ذاتية لأنها من صفات الذات وفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة يعني يتكلم إلى شيء سبحانه وتعالى بخلاف السمع فإن السمع دائم مو في وقت سمع وقت مو بسمع لا وهكذا البصر دائم وصف دائم الوجه وصف دائم العلم وصف دائم والقدرة وصف دائم هذا ذاتي ما يقال ترى في يقدر ثلاثة لا أكثر لا بعد اعترف يقول ليس من أسماء الله أو كان في أسماء الله ستار على حسب المسلم لا حتى الآن ما وقفت عليه إما أن رب خير كريم في السنين هذا ثبت أما ستار ما وقفت عليه إلى الآن لكن موجود في أسماء الناس ستار بعد الستار من قديم الزمان في محدثين ولا محدثين ومن أعلم المعنى والله أعلم هم يعني معروف من جهة المعنى وأن الله لي ستر على عباده يعني فإن معقول من جهة المعنى والله معروف وحق في نفسه لكن ما يكون هو في الأسماء الحسنى ما نعلم ما هو في الأسماء الحسنى فيما نعلم يعني وليس كل أحد يحق عليها قد يجد من يطالع مثل مستندي على مثل كتب أبي شيبة مثل كتب عبد الرزاق مثل كتب الأخرى التي ما يهدى ولا كثيرا قد يجد فيها من يعتني بها أما الكتب التي نعرفها مثل كتب الستة المستند أحمد يجب أن يعيدينا مثل الدارمي يجب أن يعيدينا ما أكون فيها شيء لكن مثل أبي على الآن هو سيطع إن شاء الله قريبا هذا جماعة من الطلبة أظن للسيرة أو للدكتورة أو لهما جميعا تقطع تجزء الأمر الطلبة هو أظن قريب إن شاء الله يطلع وهو في كتب أخرى قد تستخدم بل تبرز إن شاء الله مثل المسائل الكبرى ومثل المسائل التي الآن كانت مفقودة ومخطوطة لكن الآن سيرها الرسائل لإعتناء بها الطلبة إن شاء الله يبرز كتب كثيرة نعم في حديث إن الله لم يتعشف أمته ما حرم عليها والآن يتداوون بالدم ومثل إذا فيه مرض فقر الدم وطول الدم يزول المرض الذي فيه كيف يعني؟ ما يدخل يعني لأن عند الضرورة صلى ما أحل الله وتصلى لكم ما حرم عليه إلا ما اضطرتم إليه الإنسان بيموت يجب ميته ويأكل يحيى هذا مباح ولا محرم؟ مباح هذا دخل هو دخل مباح عند الضرورة فالإنسان يضطر إلى الدم حتى يعطيه الدم صلى ما أحل الله له وما أبحه الله للضرورة يعني يتحق قسم الحلال يعتبر صفة يعني يتحق قسم الحلال يعني في هذا الضرورة صار حلالا يعني أحيانا يكون مرض بحاجة على الإنسان صحيح أخوه أو قريبه أو كذا ويتضرع له بأخذة كبيرة أو أحدى رئيسة ما أدري كان ذات علماء العصر منهم أجيالها ومنهم من أجيالها من أجيالها قالوا أن جيد وكرم مثل أجيب المال الكثير ولا يضر ذلك فهكذا اذا جاب باحدى كليتين او بشيء اخر لا يضره قرر الاطباء لا يضره فمعنى مثل لا يجوز بمال كثير يجوز بكليه كم قاله كليه أما أنا ما وافقت على هذا الشيء لهذه عندي توقف فيه وغالب ظني أن هي أكثر العلماء في الأغلب لا كثيرية أو جواز كذلك من يعرف الفقه في الأغلب أظن هو جواز عموم أطراف من؟ عموم أطراف الإنسان ولا في الأجزاء التي عندك فيها عوض من الحي في الأجزاء التي عند الحي عوض قليلة لو أخذ فيه عنده ما يقوم مقامها من عنده أربعة يأخذ واحد عنده اثنين يأخذ اثنين يأخذ واحد فلا بأس يجيد به تضرع بعد الموت لا في حياته يوصي بها شيخ يقول هذا بعد هذا الخلاف اللي من قال بحياته يقول يجيد يوصي بها ومن قال يمنع يمنع هذا لكن اللي قال يجيد شرطوا أن لا يترتب عليها مفاسد أما إذا كان يترتب عليها مفاسد يعني يزور أقاربه يحصل فتنة تترك حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بيت عائشة دخلنا في حجرتها فما الحكمة مع أن وجود مقبرة البقيع قريبة يعني ووجود فيها الصحابة ما غلط هذا عائشة تقول لا أنا الله يهنت خلق الله مثالي نعم قد بعده ولا ولا ذلك لا أدرج قبره غير أنا خشية أن يتخلق كذا ورؤية خشية يتخلى في معروف الرواية خشية يعني خشية الصحابة أن يتخلى في أبا صوف البقية يصلي الناس عنده فجعلوا في البيت لأن بيته يعني محفوظ بجدران وفيه أهل الساكنون يعني بعيد عن بعيد عن الناس مصلى فالسن يعني في البيت حمايته من أن يتخل مصلى ومعبد هذا المقصود صرح زائدة صحيحين ما في حديث مريح للجماعة رواه له صديق أو غيره مختاره قالوا أن رواه له من لم يدع عنه مثل أن يقول لم يدع عنه لكن ما أدعى صحته ما أدعى سند الله حيث عاش أطح ثم حيث أنه ذكروا فيه ذكروا في أخبار الوفاة ولكن ما أكرر عما خرجه ولا أظن صحة لنا وإنما العلة التي ذكرت هذه هي العلة المعروفة أنهم دخلوا في بيته مخافة أن يختفى من الناس يختفى من الناس لذا وقال تعالى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة نعم والأنبياء من قبل دخلوا في حيث رفاهم الله أعلم نصحنا مع الصديق نعم في النبي كله في يمكن كل نبي حيث مات لكن ما أدعى صحته لما أذكر حال سعده ولا ما عنيت به كما ينبغي ما أدعى هذا حتى نعتني به ولكن النبي لا يذكره الآن إنها ما هو سيء ما هو صحيح. ذكر السلطان في مصر قدير تفسير قوله تعالى عبد الله توقعين من مقصود دار قوة والنصر والوفاء من الله ولم يذكر الأستاذ صفة الوجه لله هم هذا هو له معنيان معنى الأول ما ذكر فعلي شوكاني من الله فوق أيديهم يعني قوته وقدرته ومع ذلك لا يتبين يعني لكن المقصود أنها مهم أيديهم المناطق في أيديهم هو من التأويل يقول يد الله من قدرته فوق أيديهم لأن يده فوق العرش سبحانه وتعالى ليست عندهم ولا فوق أيديهم فلهذا أولها على هذا التأويل وغير في اليد ومن اليد مثل غيره السلف لكن فيها البقعان فقط وقول الثاني يد الله فوق أيديهم أنه سبحانه شبه يد الرسول بيده لأن الرسول هو مندوب منه ومبعوث منه فيد الرسول فيد المرسل فيد الرسول فوق أيديهم فإن ثابت يد الله فوق أيديهم لأنه أرسله وأمره بهذا ورزق من هذا العمل فيد الرسول يد المرسل وبيعة الرسول بيعة المرسل فهو قائم مقامه ونائب عن هذه البيعة لأنها مبعوث ومرسل عليه الصلاة والسلام فصارت يده كيده فيد الله فوق أيديهم يعني أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم بمثابة يد الله الذي أرسله وأمره بهذا فالوقع عن الملك نعم يعتبر توقع الملك لأن يعني إبراهيم بعمله ويده كيده من هذه الحيثية ولعل هذا المعنى أقرب يعني من توثيق البيعة هذه وأن يجوز يد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة وجود يد الله الذي أمره وأرسله وإن كان يد الله معهم وهو فقال سبحانه وتعالى لكن بهذا المعنى بقوة هذا المعنى يعني هذا أظهر من المعنى أو أوجه ومسأله أن الله وقدرة الله لا

انما في ذره في ذره مرجع هو صاحب الرؤيه في يمينه وكافر تطبيق شماله العاصي يملك رضى الله بيمينه ولا شماله سكت عنه سكوت لكن يظهر من النصوص انه يعطى صحيح بيمينه لان مع التوحيد مع الاسلام فهم وان يرى عليه ما جرى هكذا يدخل ميزانه اذا عفى الله عنه واذا لم يعف عنه خف ميزانه واستحق النار بغير معاصي فسكوت النصوص عن اهل المعاصي لان فيهم تفصيل ليسوا مثل المؤمن الكامل وليسوا كالكافر بل فيهم تفصيل فقد يلتحقون بالمؤمن في سلامتهم وإعطائهم وكتبهم بأيمانهم وثقة موازينهم وغير ذلك وقد يلتحقون بالكافر في سقوطهم النار ودخولهم النار ولكنهم لا يخلدون بل لهم أجل ولهم وقت ينتهي فيه أمرهم ويخرجون من النار إلى الجنة. عندما يصير في ورد يذكر منزل أحد أبناء الصالح وامتنع من أخذ ورد لأنه يعلم أن أبيه يأخذ من الأغاني هذا اللي في الليل مبلغ من الماء وتشك عليه الأمر هل الابن هذا يأخذ ورده يأكل منه أم يتخاضى؟ إن كان كل كسبه من الغنى ينبغي أن يصطفوا وجوه البيت لا يكفوا لهم كان في الخمد أما إن كان لها يعني موارد أخرى يأخذون من المال كله يصدقون منه بشيء لا يظنون أنه من كسب الغنى أو من كسب الربا أو من كسب كذا من باب الحيطة يصدقوا في وجوه البيت ظنوا أن يعني كسب الرجل ربع صدقوا بالربع وظنوا أن كسب الرجل النصف صدقوا بالنصف وأكلوا الباقي من باب الحيطة نعم إذا أعطينا من المسجد صدقة يعني أو أموال بقصد تصريفها في خدمة المسجد ولكن المسجد لم يكن بحاجة صرفها في جانب خير آخر هل يحق له هذا الفعل؟ يحق له. هذه قاعدة ما يفضل على المسجد يصرف في وجوه البيت أو في مساجد أخرى محتاجة هذه ذكر الشيء تقييد الدنيا وذكر على أنه يرهم قد يخذل أموال من أوقات المسجد قد يخذل حصب قد يخذل فرش تروح المساجد أخرى محتاجة أو بعض الفقراء والمساكين أو جهات بلد أخرى ولكن إذا صرف في مساجد أخرى محتاجة يكون أفضل يعني صرف ما عين المسجد في المسجد يكون أكمل وأفضل حتى نكون يعني حتى يكون مقصد الواقف ونيته قد تحررت المسجد الثاني. يعني. لا يمكن يا شيخ كون فضل صفور المرأة لا يرفع حدث الرجل. هذا ضعيف ولا ضعيف تقول الحلال له هذا هو الواجب هو الواجب هذا هو الواجب صوم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الفضل ميمونه قال يا اخي نعم انا ساكت بعدي واقول نعيم يغتسل يغتسل نعم مع ميمونه يا شيخ ان ميمونه لم تخرب لنا كانت مع الرسول من اين هي؟ تقول يا اخي انكم تقولون ساكت غسلان منه قال ان الماء لا يجري لهم حالات هذه تسلم معه حالات تسلم معه وحده وحده هو دائما هو يهمله لكن يقع بعض الأحيان أشكالهما جميعا ثم الأصل طهارة الماء الأصل هو طهارة الماء والله مستعمل فلا ففضلها وفضله لا يلزكان وإن كان فضلها ترك أولى إذا تيسر غيره لكن ليس بنجس أو ليس بنجس شيخ كيف الاستراحة سنة مطلقة عند الإنسان الله من النصوص انها في النهوضة في خلاف بين العلماء لكن هذا هو الأظهر لأن الحديث مالك بن الربيع أما البخاري من كان إذا نهض من الثالثة والأولى جلس فاستوى قاعدا ثم نهض ما كان في حديث محمد السائب وابن أبي سعود وجماعة لكن يجلس بعد الأولى وبعد الثالثة نعم إنها في آخر حلقة ثانية لا طعن لا طعن المال غير المكان إلا فقل عن ذلك شيء كبير مني تغيير مية في الصلاة كان هو جائز ولا يعني إذا كان أفضل لا في بأس إذا كان يصلي نافلة ثم جاء قوم يصلون إذا كان يصلي وحده ثم جاء قوم يصلون جماعة وجعلها نافلة يصلي معهم فرض هذا أفضل. طيب وإذا هو في الصلاة نفسها ثم تذكر كان يكون تحية نفسه ثم يتذكر مع عليه قضاء وتر أو كذا لا صح لا يسميها يسمي عليها عليها تحية نفسه وسلي صلاة الأخرى إذا ذكر عن الراجل والله غيره صلي صلى الله إليك يا شيخ إذا هم العبد بالسيئة أجر لا أنا بالله يأتي هم إذا هم العبد بالسيئة ورد في الحديث أنه إذا هم تركها لحسنة في حديث آخر بس نذكر معناه أن الإنسان إذا أنفق ماله في الباطل

لا ينتحلها لأنه يقول يمكن ماذا يفعل لصحبة طيبة والده يجبر على ترك أن يطيع والده لصحبه شر مستقيم هو حق الحلال لأنه يعني إنه يعمل الأمرين إذا كان يحب مع والده لا يفرط الأصحاب ولا مدر عن والده يعني يعمل بالأمرين يعني يتحرى بعد ذلك في الظاهر لأن صحبة الأخيار الله عظيم وهذه لها مأسة لما يتعوض عنه إذا فاته ولكن لا يقابل أخواني بالعوف الشدة وعوف الله يعني إن شاء الله وأنا أهد أنته إن شاء الله وأنا أهد كذا يعني يقيم المصالح والأسباب هذا الشيء حتى تكون يعني صفة مناسبة مع والده وخروع لوالده عدم وجود مسألة مسألة خلق طويلة بين هذا والده وما يكون من الطاعة في يعوف هذا لا يجب طاعة والده في هذا الشيء إنما الطاعة في المعروف